الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبتدئ هذا الدرس أيها الإخوة في كتاب الإمام الشاطبي رحمه الله، وهو يتحدث عن الأسباب التي تؤدي إلى الخلاف المذموم، بعد أن فصل فيما مضى صفات الخلاف المذموم وتكلم عن أنواعه، فإنه في هذا الدرس يتحدث عن الأسباب التي تؤدي إلى الخلاف المذموم. وقد سبق الكلام في السبب الأول، وهو أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم والاجتهاد في الدين ولم يبلغ تلك الدرجة، فيعمل على ذلك ويعد رأيه رأيا وخلافه خلافا. ثم تكلم الإمام الشاطبي رحمه الله عن انتشار البدع، وذكر الحديث الذي فيه ذكر الرويبضة وهم الذين يتحدثون في أمور العامة، وهو الرجل التافه الحقير ينطق في أمور العامة كأنه ليس وهو ليس بأهل أن يتكلم في أمور العامة. وقد سبق الكلام على شرح هذه النصوص، ثم تكلم بعد ذلك في ذكر كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبيانه للأصاغر، وذكر أيضا كلام ابن مسعود في قوله لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم من أكابرهم، فإذا أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم هلكوا. قال واختلف العلماء فيما أراد عمر بالصغار. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله واختلف العلماء فيما أراد عمر بالصغار، فقال ابن المبارك هم أهل البدع، وهو موافق لأن أهل البدع أصاغر في العلم ولأجل ذلك صاروا أهل بدع. وقال الباجي يحتمل أن يكون الأصاغر من لا علم عنده. الباجي من أصحاب الإمام مالك رحمهم الله، وكلامه هنا مطابق لكلام ابن المبارك. قال الأصاغر هم من لا علم عنده، والإنسان إذا كان لا علم عنده هذه ليست تهمة له، لأنه يجب عليه أن يسأل ويتبع العلم، لكن الفتنة أن يكون لا علم عنده ثم يتكلم بغير علم. فإذا تكلم أحد لا علم عنده تكلم بغير علم فقد فتح على نفسه باب الأهواء. فكلامه هنا من جنس كلام ابن المبارك. قال ابن المبارك الأصاغر هم أهل البدع، يقصد وإن كانوا كبارا في السن، وإن كانوا كبارا في السن. نعم اقرأ بارك الله فيك. قال وقد كان عمر يستشير الصغار، وكان القراء أهل مشورته كهولا وشبانا. يريد استدل بهذا بما ثبت عن عمر رضي الله عنه من أنه كان له مجلس شورى يعرض مسائل العلم على مجلسه الشوري، وكان في مجلسه هذا صغار الصحابة وكبار الصحابة. فيريد المصنف هنا يستدل بكلام الباجي هنا على أن عمر لما كان يستشير الصغار أي صغار السن كعبد الله بن عباس رضي الله عنه، فقد كان من شباب الصحابة وكان صغيرا في سنه لكنه كان كبيرا في علمه وعقله وقويا في دينه، فحق لهم أن يستشيروه وأن يقدموه. ف فاستدل المصنفون بما ثبت عن عمر رضي الله عنه لأن الأصاغر إذن ليسوا هم المقصود، ليس من كان صغيرا في سنه عنده علم، وإنما الأصاغر هم أهل البدع وإن كانوا كبارا في السن، لأنهم لا يرجعون إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعملون بها، بل يحدثون البدع المخالفة لها، فهم صغار وإن كانوا كبارا. وأما من عنده علم وتقوى فإنه من أهل الحق، من أهل العلم، ممن يسأل فينتفع بعلمه، وممن يستشار فينتفع بمشورته، كما كان عمر رضي الله عنه خليفة المسلمين يستشير صغار الصحابة مثل عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فقد كان صغيرا في سنه وكان في مجلس مشورة عمر رضي الله عنه مع كبار الصحابة. اي نعم. قال: ويحتمل أن يريد بالأصاغر من لا قدر له ولا حال، ولا يكون ذلك إلا بنبذ الدين والمروءة، فأما من التزمهما فلا بد أن يسمو أمره ويعظم قدره. اي نعم، يسمو أمره، لا بد أن يسمو أمره ويعظم قدره، لأنه عنده العلم بالسنن، ومن كان عنده العلم بالسنن سما قدره وعظم أمره. والأدلة على ذلك كثيرة. أولا ما ذكره المصنف هنا من أنه كان في مجلس مشورة عمر رضي الله عنه صغار الصحابة، ومنهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، منهم من كان في مجلس عمر ومنهم من كان من أهل العلم من الصحابة وإن كانوا أصغر من غيرهم. السلام عليكم. الدليل الثاني مما هو معروف في زمن التابعين، فقد كان فيهم من أهل العلم كثير، ومما جاء من بعد التابعين الإمام الشافعي، فقد أفتى ودرس وعمره 18 عاما، وكان في عهده أئمة الإسلام أمثال الإمام أحمد ومالك بن أنس ومن كبار التابعين وأهل الحديث، وقد أقروه على ذلك مع صغر سنه، وذلك لأن الله عز وجل عظم قدره بما عنده من العلم فسمى أمره وظهر. فإذا المراد بالأصاغر من لا علم عنده وإن كان كبيرا، وأما من كان عنده علم بالسنة فقد شرفه الله بها، فهو من أهلها التي تؤخذ عنه، وما علمه عن السلف رضوان الله عليهم واتبعهم عليه شرفه الله به وإن كان صغيرا في سنه. نعم. ومما يوضح هذا التأويل ما خرجه ابن وهب بسند مقطوع عن الحسن قال: العامل على غير علم كالسائر على غير طريق. والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح، كما هو شأن أهل البدع، أفسدوا أكثر مما أصلحوا، لأنهم ليس عندهم علم صحيح ينقلونه عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فاطلبوا العلم طلبا لا يضر بترك العبادة، واطلبوا العبادة طلبا لا يضر بترك العلم. نعم، يعني التوازن في هذا الأمر، لأن الإنسان إذا كان عنده علم وليس عنده تقوى لم يصلح شأنه، ومن كان عنده عبادة وتقوى وليس عنده علم لم يهتدي، فلا بد منهما، لا بد من علم فيتقي الله بسبب تعبده لله وخوفه ورجائه لله، ومن كان عنده خوف ورجاء وليس عنده علم لم يتبين له الأمر، فلا بد من بينة ولا تكون إلا بالعلم، ولا بد من تقوى ولا تكون إلا برجاء الله وخوفه وعباده. نعم. فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا، يعني الخوارج والله أعلم، لأنهم قرأوا القرآن ولم يتفهموا حسب ما أشار إليه الحديث، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. فلا يكفيهم ما هم فيه من العبادة، قد مضى الكلام في الفرق فيما سبق، فلا يكفيهم ما معهم من العبادة والخشوع، لأنهم إذا قرأوا القرآن لا يجاوز تراقيهم، أي لا يفهمونه حق فهمه، ولا يفهمون سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق الفهم، ولذلك أحدثوا في الأمر، أحدثوا في الدين ما لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وخالفوا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وخالفوا أصول السنة المعلومة التي نقلها الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونقلها التابعون عن الصحابة رضوان الله عليهم، وأظهرها علماء السنة، خالفوها بسبب جهلهم. أي نعم. نعم من عندي يعني كلام هذا تفسير ما هو في النص، لكن على يد حال هم المقصودين به، يعني قوله يعني الخوارج هذا تفسير لعله منه تفسير، لكن النص فيهم وفي من مات لهم، لأنه قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وهذا النص كما سبق معنا ورد في الخوارج. نعم. وروي عن مكحول أنه قال تفقه الرعاع فساد الدين والدنيا، وتفقه السفلة فساد الدين. السبب في هذا ليس المقصود أنهم لا يتفقهون، لكن يقصد يتعالمون، لاحظ العبارة هنا، هذا قصده هنا أنهم يتعالمون ويظهرون أنهم عندهم علم ويتكلمون بغير علم، لكنهم يجب عليهم أن يتفقهوا في الدين، يجب عليهم أن يتفقهوا في الدين، قول النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لكن قوله هنا تفقه الرعاع يعني أنهم يتعالمون ويتكلمون في العلم على غير بينة، ولا شك أن هذا فساد الدين والدنيا، وهذا ظاهر، هذا ظاهر بين، يتبع الإنسان كثير من العصور يجد أناس تكلموا في العلم ومعهم عجمة لا يعرفون لغة العرب، ومعهم جهل لا يعرفون السنن، فتكلموا فيه وأظهروا التعالم وليس عندهم علم بالسنة، وكان في ذلك فساد الدين والدنيا. وقوله تفقه السفلة فساد في الدين، لأنهم لا حياء لهم، لا حياء لهم، يطلبون الدنيا بالدين، يطلبون المال بالدين، ويطلبون المناصب بالدين، ويطلبون الشهوات بالدين، فهم سفلة في حقيقتهم، لأنهم نزلوا بالعلم إلى إلى إلى أسفل السافلين، اتخذوا العلم طريقا للتكسب في الدنيا والتسابق فيها، ولا شك أن أن أن هذا وصف دميم، لأن الناس لو اتخذوا الدنيا وتسابقوا فيها في أموالها تجاراتها ومناصبها بغير حق لذمهم الناس، يعني لو أن الإنسان سابق الناس في الدنيا أو في المناصب والجاه لكن بظلم وعدوان لكان مذموما وكان فعله شرا، فكيف إذا سابقهم على ذلك بالدين، كيف إذا اتخذ الدين سبيلا لذلك، فلا شك أن ذلك فيه فساد عظيم. ولذلك كان الذين تفقهوا بالعلم من خيار الناس في عهد الصحابة ومن التابعين ومن تابع التابعين، وحتى وإن كان فيهم أناس من الموالي لكن كانوا أناس كراما، والإنسان إذا كان كريما عفيفا صادقا شجاعا فإنه إذا كرمه الله بالعلم لا يستخف به ولا يستعمل في غير موضعه، وأما إذا كان إنسان لا خلق له من السفلة فإنه لا يفرق بين العلم وبين الوسائل الأخرى التي يصل بها، فكما يصل الناس إلى مقاصدهم وأموالهم وتجاراتهم ومناصبهم يصلون إلى ذلك بالحيل في الأعمال الدنيوية، فهذا أيضا يستعمل الدنيا للحيل للوصول إلى أغراضه، لكن الإنسان إذا كان معدنه كريم لا يصنع ذلك، بل يفرح بنعمة العلم ويشعر بتكريم الله له ويحفظ هذا العلم فيحفظه الله به. ولذلك ما ذكر هنا إنما نهي هؤلاء لأنهم يستعملون الدين والعلم لغير موضعه. نعم. وقال الفريابي: كان سفيان الثوري إذا رأى هؤلاء النبط يكتبون العلم تغير وجهه، فقلت: يا أبا عبد الله، أراك إذا رأيت هؤلاء يكتبون العلم يشتد عليك؟ فقال: كان العلم في العرب وفي سادات الناس، وإذا خرج عنهم وصار إلى هؤلاء النبط والسفلة غير الدين. للمعنى السابق، لأنهم يتخذونه للتسابق على أمر الدنيا، وهم سفلة لا أخلاق لهم، لكن الذين طلبوا العلم في الزمان الأول كانوا كراما في سادات الناس، فكانوا معروفين بالكرم والشجاعة والخير والسعي في مصالح الناس، وكانوا معروفين بحسن الخلق. فمثل هؤلاء إذا كرمهم الله شرفهم الله بالعلم انتفعوا به، لكن بعكس الذين يستخدمونه لأغراضهم الدنيوية. وهذا لا يعني أنه ليس في العجم رجال طلبوا العلم وصدقوا، ففيهم رجال، لكنهم لما كانوا رجالا حقا فإنهم انتفعوا بما عندهم من العلم ولم يكونوا شرا على الأمة. وإلا فإن مولى بن عباس كان هو الذي يفتي، وكان من العجم، وكان هو الذي يفتي الناس في الموسم في مكة أكثر من 20 عاما، وعد أهل العلم فوجد منهم خلق كثير كلهم من الموالي، لكن هؤلاء كان خالط الناس فعرف الناس منهم الصدق والوفاء لهذا الدين، فلما تعلموا العلم وضعوه في مواضعه. وأما كثير من الخلق إذا اشتغلوا بالعلم وضعوه في غير مواضعه فأفسدوه. وهذا لا شك منهج قوي عند علماء الأمة، لا ينتفع به الآن كثير من المربين والمعلمين، يظنون أن كل من تقدم للعلم أنه يحسن أمره، وليس الأمر كذلك، فإن السلف كان لهم نظر في الناس. الآن كثير من الناس تجدهم الآن يشتغلون بالتفقه، خلق كثير في العالم الإسلامي، لكنهم صاروا فتنة على الناس. إذا أردت أن تعرف كلام السلف هذا فتأمل بواقع الأمة قديما وحديثا، كثيرا ممن يشتغل بالتفقه يستعمل العلم والفقه لأغراضه فهو مفتون والعياذ بالله، وهذا موجود. ومن هنا تفهم كلام السلف في هذا. ولذلك ينبغي للإنسان إذا تعلم العلم أن يشعر بشرف العلم، ثم يحفظ هذا الشرف، ثم يتقي الله فيه ولا يزيد فيه ولا ينقص ولا يتكلم فيه إلا بعلم، ويعلم أن هذا تكريم من الله، وأنه يسوى الدنيا وما عليها، وأنه يسوى الدنيا، هذا العلم الذي معه يسوى الدنيا وما عليها، فلا يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. لكن أمثال هؤلاء السفل الذين يشيرون إليهم هم أصلا يبحثون عن سفلة الأمور، ويتخذون هذا الدين سلما للوصول إلى أغراضهم، وهذه فتنة عظيمة، لأنهم بهذا يفتنون العوام ويفتنون أنفسهم، والناس ليس لهم إلا الظاهر، يرونهم في الظاهر يتفقهون في الدين، ويرونهم يتكلمون بقال الله وقال رسوله، وهم والعياذ بالله كثير منهم يتخذ ذلك الوصول إلى أمور لا تحمد عقباها، يطلبون به المناصب، يطلبون به الأموال، يطلبون به الجاه، يطلبون به كذا وكذا، فيكون العلم فتنة عليهم وفتنة على الناس، لأنهم سيقولون غير الحق على الله. نعم، ما داموا استعملوه وصار العلم مثل الأدوات الأخرى التي يستعملها الناس لطلب الدنيا، فإنه لا شك أن ذلك جعل العلم في منزلة دنيا، فهؤلاء حينئذ سيستعملون العلم لأغراضهم، والعلم لا يستعمل لهذا. وإذا استعملوه لأغراضهم لا ريب أنهم سيقولون على الله غير الحق، سيقولون هذا حرام ولو ليس بحرام، سيقولون هذا حلال وليس بحلال، وسيقولون للباطل حقا وللحق باطلا. وهذه فتنة، فتنة حذر الله منها كما حذر أهل الكتابين من الأحبار والرهبان، لأنهم هم الذين اشتغلوا بالعلم وهم الذين غيروا، هم الذين اشتغلوا بعلم الكتاب عند أهل الكتاب، وهم الذين بدلوه، وهم الذين شرعوا من دون الله، وهم الذين افتروا الكذب على الله، وكذلك أهل الأهواء. فمن هنا التنبيه على هذا المعنى عند السلف له فوائد عظيمة. ولذلك كان في أصحاب مالك الشافعي وأحمد الناس يعرفون، هؤلاء الذين يطلبون العلم ويجمعونه، وسادات أهل العلم كانوا معروفين، وكان لهم منازلهم في الناس حتى قبل العلم. وليس بالضرورة أن تكون لهم منازل في الدنيا، لا، قد يكونوا ليسوا من أهل الدنيا، ليس عندهم شيء، ولكنهم كانوا معروفين بالصدق والوفاء لهذا الدين والخلق الحسن، وكانوا له كل واحد له معدن كريم وسيرة حسنة معروفة، ومن ثم لم يزدهم العلم إلا خيرا، لم يزدهم العلم إلا خيرا. أي نعم. وهذه الآثار أيضا إذا حملت على التأويل المتقدم اشتدت واستقامت، لأن ظواهرها مشكلة. ولعلك إذا استقريت أهل البدع من المتكلمين أو أكثرهم وجدتهم من أبناء سبايا الأمم ومن ليس له أصالة في اللسان العربي، فعما قريب يفهم كتاب الله على غير وجهه، كما أن من لم يتفقه في مقاصد الشريعة فهمها على غير وجهها. والثاني من أسباب الخلاف اتباع الهوى، ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء، لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها، بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم، ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك. وأكثر هؤلاء هم أهل التحسين والتقبيح، ومن مال إلى الفلاسفة وغيرهم، ويدخل في غمارهم من كان منهم يخشى السلاطين لنيل ما عندهم أو طلبا للرياسة، فلا بد أن يميل مع الناس بهواهم ويتأول عليهم فيما أرادوا حسب ما ذكره العلماء ونقله الثقات من مصاحب السلطان. هذا لا شك من أسباب اتباع الهوى، وهو السبب الثاني. واتباع الهوى مذموم في كتاب الله، قد سبق معنا في أول هذا الكتاب ما ذكره ابن عباس من أن الهوى ما ذكر في موضع في القرآن إلا وقد ذم. ولذلك أخذ الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات يبين مقصدا من مقاصد الشريعة، وأن من مقاصدها إخراج الإنسان عن داعية هواه، لأن الهوى لا ضابط له، الهوى لا ضابط له، فالإنسان يجعل الشيء يوما حراما ويوما حلالا. وأهل الأهواء يجعلون الشيء مشروعا ويوما ممنوعا. وإذا دخل الناس في التشريع بأهوائهم أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله. والأهواء في البشرية كما هو معلوم هي الذي أنتجت كل شر. إذا جئت للمذاهب المشهورة في البشرية قديما وحديثا إنما أنتجتها الأهواء. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير علم من الله، من أضل أي لا أحد أضل منه، لا أحد معنى من أضل أي لا أحد أضل منه، لأنه لا ينتهي عند حد. فإذا تأملوا كلام الإمام الشاطبي في كتاب الموافقات يقول من مقاصد الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يأخذ الأحكام الشرعية من تحت إذن الشارع، وما جعله الله واجبا فهو واجب، وما جعله حراما فهو حرام، جعله مندوبا فهو مندوب، وما جعله مكروها فهو مكروه، وما جعله مباحا فهو مباح. لكن الإنسان إذا اتبع هواه ظن أنه بذلك يستطيع أن ينفع نفسه، وهو في الحقيقة لا يضر إلا نفسه. وكما سلف، ما من فساد في البشرية إلا وسبب اتباع الهوى. ويكفي في الدلالة على هذا قول الله تعالى: وليس المقصود هنا الفساد فقط في البشرية، بل لو ترك الكون هذا وأهواء البشرية لأفسد الكون، لقول الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أي أتيناهم بالحق الذي يخرجهم عن أهوائهم ويدلهم على الصراط المستقيم، ولكنهم تركوه فأخذت بهم أهواؤهم إلى كل سبيل منكرة، فجعل المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة. ثم لو أن الحق اتبع أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، وهذا في دليل واضح على أن اتباع الهوى يفسد كل شيء. في هذا الموضع الذي ذكره الشاطبي أفسد على أهل البدع تفكيرهم، إذا رددتهم إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام تركوها، وإذا رددتهم إلى تقليد الآباء والأشياخ والمذاهب والأقاليم اتبعوها، كما هو الشأن مثلا في أتباع المذاهب الفكرية الفاسدة مثل العلمانية والشيوعية والقوانين الوضعية. إذا دعيتهم إلى شريعة الإسلام عرضوا، وإذا دعوا إلى ما أنتجته أهواء البشرية فإذا هم يرفضون يستحسنونها ويتبعونها. ولا شك أن من جعل الأدلة الشرعية نصب عينيه وهي التي تدله على الطريق فهو على بينة من أمره، ومن جعل الأدلة الشرعية خلف ظهره وقدم هواه فإنه يمشي مكبا على وجهه. فالأول يمشي مستقيما على صراط المستقيم، والثاني يمشي مكبا على وجهه. والسبب أن الأول يمشي خلف القرآن، خلف القرآن يتبعه، يتبع الأدلة الشرعية فينتهي معها حيث انتهت ويتبعها فهو على صراط المستقيم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. نعم. وأما متعلق بالأهواء، الأهواء قد تتعلق بالبدع وقد تتعلق بأهواء طلب المال والرئاسة، ولذلك ذكر الشاطبي النوعين، ذكر هذين النوعين: إما أن تتعلق بأهل البدع، وإما أن تتعلق بالنوع الثاني الذين يطلبون مصالحهم الدنيوية فيقولون للحرام حلالا وللحلال حراما وللحق باطلا وللباطل حقا. نستعيذ بالله من ذلك. نعم. فالأولون ردوا كثيرا من الأحاديث الصحيحة بعقولهم، وأساءوا الظن بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحسنوا ظنهم بآرائهم الفاسدة حتى ردوا كثيرا من أمور الآخرة وأحوالها من الصراط والميزان وحشر الأجساد والنعيم والعذاب الجسميين، وأنكروا رؤية الباري وأشباه ذلك، بل صيروا العقل شارعا جاء الشرع أو لا، بل إن جاء فهو كاشف لمقتضى ما حكم به العقل إلى غير ذلك من الشناعات. خلاصة هذا المعنى يعني أنهم جعلوا العقل والهوى حاكما، وجعلوا الشرع محكوما، وبهذا لا تتحقق لهم عبادة صحيحة، لأن مكونات الإنسان، الإنسان مكون من جسم وروح وعقل، وكلها محكومة بالشرع، كلها محكومة بالشرع. فمن جعل عقله حاكما على الشرع لم يكن عابدا لله سبحانه وتعالى، وإنما هو متبع لهواه، عابد للشيطان. لكن عبادة الهوى وعبادة الشيطان وعبادة الأعراض يظن الناس كثير من الناس أنها ليست بعبادة، لكن هي في حقيقتها عبادة. يحصر الناس العبادة على الأصنام الحسية، والأصنام نوعان: حسية ومعنوية. حسية ومعنوية. حسية مثل الأصنام المنصوبة، فإذا رأى أحد الذين يتعبدون للأصنام قال هذه عبادة، وإذا رأوا الذين يتبعون الشيطان وأهواءهم قالوا هذه ليست عبادة. لكن الصحيح في المنهج القرآني أن اتباع الأصنام الحسية عبادة، واتباع الأصنام المعنوية عبادة. أما الأول فأمر ظاهر، وأما الثاني هو عبادة الأصنام الحسية. وقول الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فسمى عبادة اتباع الشيطان عبادة، مع أن الشيطان ليس محسوسا. واتباع الهوى سماه القرآن عبادة، واعتبره من أكبر أنواع الضلالات. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير علم، مثل هذه الآية: ومن أضل ممن يدعو من دون الله. استدل العلماء بالآية الأولى أنه لا أضل منه، ولا يوصف الفعل بأنه ليس هناك أضل من هذا الفعل إذا كان الفعل أدنى من الشرك الأكبر، لا يوصف بهذا الوصف. لذلك استدل العلماء بالآية الأولى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، استدلوا بهذه الآية على أن دعاء غير الله الشرك أكبر، لأنه ليس هناك أضل منه، ليس هناك أضل منه. وكذلك في هذه الآية: ومن أضل ممن اتبع هواه. فالهوى من الأصنام الحسية، والشيطان من الأصنام الحسية. وتقديم آراء الناس وأعرافهم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومذاهبهم التي يصنعونها، فهد يقول لك مثلا: طيب هو يتبع الشيوعية أو يتبع العلمانية، هل العلمانية صنم؟ فنقول: اتباع هذه الآراء التي يشرعها الناس من دون الله هو عبادة، عبادة من دون الله، لأن العبادة يدخل فيها الاتباع والطاعة. فإذا اتبعت الله وأطعته فقد عبدته، وإذا اتبعت غيره وأطعته فقد عبدته، سواء كان ذلك المتبوع صنما محسوسا، حجرا، شجرا، أو كان من عباد الله الصالحين كالملائكة والأنبياء، فتلك عبادة شركية. وكذلك إذا اتبعت وأطعت غير الله عز وجل من دون الله فتلك عبادة شركية. وإذا قال الناس العقل يتبعون عقولهم، هم في الحقيقة يتبعون أهواءهم، لأنه في أمور الأحكام والتشريع والمذاهب بيّن الله عز وجل أن هذا العقل ليس عنده طاقة يدرك بها هذه الأمور. وهذا أمر ما زالت البشرية كثير من الطوائف الضالة تجادل فيه. هذا العقل البشري أعطاه الله قوة على الاختراع في الأمور المادية، وأعطاه الله قوة على الاختراع في الأمور التقنية، وأعطاه الله قدرة في الاكتشافات وفي معرفة كثير من الأمور المجهولة علميا. لماذا؟ لأن الله خلق فيه قدرة على ذلك وأمره بالعمل، ثم وضع له قوانين كونية موجودة في الأرض. كلما اكتشف قانون دله على قانون. الآن البشرية الآن تحاول أن تقول أنها هي التي صنعت المعجزات العلمية، لكن السؤال: لو لم يكن قبلها علم في البشرية كانت تصل إلى هذا؟ فالعلم الذي قبلها هو الذي أتاح لها أنها وصلت إلى هذا. فقوانين تكتشف، قانون بعد قانون، قانون بعد قانون، فيتقدم الناس في العلم. في الطب يكتشفون أمرا ثم أمر، ويبنون هذا على هذا على هذا على هذا، وجعل الله لهم قوانين يستدلون بها. في الفلك، في الصناعات، هذه القوانين جعلها الله في الأرض فهم يكتشفونها، واكتشافها ممكن، اكتشافها ممكن. ولذلك الأمة الإسلامية تخلفت في هذا، يعني لم تكتشف ولا القوانين موجودة، لكن لم يعملوا فلما عمل الكفار بذلك اكتشفوها لأنها موجودة ثم استفادوا منها. فالعقل له مجاله في علوم المادة، في الاكتشافات، في التطور، في التقنية، في الأمور المادية، لكن هل جعل الله عز وجل قوانين وكتب في الأرض في أمور التشريع والعقائد والأحكام؟ هل جعل قوانين مدخرة في الأرض يستطيع اكتشافها العقل؟ أو أن الله جعل هذا في كتبه ووحيه الذي أنزله على أنبيائه عليه الصلاة والسلام؟ في أمور التشريع، في حفظ الأموال، في حفظ الدين، في حفظ العقل، في حفظ النفس، في حفظ العرض، في حفظ المال، في ترتيب العلاقات الإنسانية، هذه في أمور الآخرة، في أمور الغيب، فيما سيكون بعد ذلك وفيما مضى وفي أخبار الجنة والنار، الله عز وجل لم يجعل هناك قوانين محددة ولا شيء محدد ومكتوب إلا في الكتب التي أرسلها إلى أنبيائه. فإذن العقل هنا ليس عنده أي مجال يستطيع أن يصل فيه إلى الحقيقة في هذا الأمر، يعجز، ليس له طريق إلا هذه الكتب. ففي كل عصر هناك كتاب يحدد ما يريده الله من الناس في أمور العقائد، العبادات، التصرفات والأحكام، ويحدثهم عن الغيب الذي مضى والغيب الذي سيأتي. فإذا أخذوه من ذلك الكتاب اهتدت عقولهم، وإذا ذهبوا يبحثون عنه في أماكن أخرى لن يصلوا إلى شيء، لن يصلوا إلا إلى الأهواء والضلالات. فلما ختم الله الرسالة بالنبي عليه الصلاة والسلام جعل محكمات الرسائل السابقة وأصولها الموجودة جمعها الله في القرآن وأوحاها إلى نبي صلى الله عليه وسلم في السنة، فكانت هي المصدر الوحيد لمعرفة مراد الله في العقائد والعبادات والمعاملات وأخبار الغيب فيما مضى وفيما سيأتي. ليس هناك كتاب تستطيع أن تصل إليه إلا هذا. ثم كتب الله عز وجل على الكتب الباقية التبديل، لأنه لم يكتب لها البقاء. فإذا العقل في الأمور المادية يكتشف لأن عنده قوانين موجودة في الأرض، لكن في أمور العقائد والأحكام من أين يأتي؟ من أين يأتي بالعقائد؟ من عند ستالين يأتي بالعقائد، ولا من عند ماركس، ولا داروين، من فين يأتي؟ ولا من عند حكماء العرب والجاهلية جالسين جنب الكعبة يعبدون الأصنام ويشرعون الأحكام؟ من فين يأتي العقل؟ من أين يأخذ العقل العقيدة الصحيحة؟ الأحكام في العبادات، الأحكام في العبادات من أين يأخذها؟ من اللي يشرعون القوانين الوضعية؟ من أين؟ من اللي يشرعوا الإباحية في الغرب وأباحوا والعياذ بالله ما لم يبح؟ يعني قوم لوط لما أتوا الفاحشة ما عمموها ولا كتبوها في كتاب، الغرب الآن يكتبها في كتاب ويعممها، يعممها، يجعلها نظام. يعني أفعالهم أقبح من فعله. وقوم لوط لما أباحوا الشذوذ الجنسي لم يعتبروا أن الرجل والرجل يكونان أسرة، لكن الذين هم كالأنعام بل هم أضل ينادون إلى تكوين أسرة من رجل ورجل. فمن الذي سيضع القواعد؟ ومن الذي سيضع الأحكام؟ هؤلاء الضلال، هؤلاء كما قال الله لو مكنوا في الأرض ولم يبق إلا هم وتولوا ما هو أمر الأرض لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، ولولا بقية من أهل التوحيد والصلاة يقاومونهم لأفسد الأرض كلها. فهنا لابد أن يعرف الإنسان أن العقل في الأمور العقائد والأحكام والعبادات الله عز وجل إكراما لهذا العقل، ولأنه لا يستطيع، لا يمكن، لا يستطيع. ما الذي يعني عقلي وعقلك الآن وعقول البشرية لو لم يكن هناك كتاب ينبئنا بالغيب؟ هل ندري عن الأمم التي سبقتنا؟ هذا غيب لا يعلمه إلا الله. هل ندري ماذا سيحدث؟ هل سنعرف تفصيلا عن عذاب القبر وعن أخبار الجنة والنار؟ من الذي يأتينا بهذا؟ من الذي يحدد تفاصيل الأحكام للحياة الإنسانية ويضع العقائد؟ الله عز وجل لأن هذا الإنسان خلق لمهمة عظيمة تكفل له بذلك وجعل هذا الكتاب كافيا. وفي الأمور المادية قال له اكتشف، هذه القوانين موجودة في الأرض، الذي يكون أسرع إلى اكتشافها هو الذي يستطيع أن يأخذ بزمام العلم المادي. لا لكن البشرية الضالة خلطت بين الأمرين فقالت كما اكتشفنا القوانين المادية من الأرض وتطورنا وصنعنا طائرة والصاروخ والذرة والمركبة الفضائية وتقدمنا فنحن سنضع بعقولنا العقائد والأحكام والشرائع والقوانين. فجاءوا في هذا الباب بالعجائب، جاءوا بثقافة الجنس، جاءوا بإحلال المحرمات، جاءوا شوف تصور البشرية الآن ما وصلت إليه الفساد. مؤتمر السكان في مصر ومؤتمر السكان في بكين ومؤتمر السكان في القاهرة، تجتمع أمم أساطين من من من من هؤلاء الزعماء في مجالات كثيرة ليبيحوا الجنس والشذوذ الجنسي، مو الجنس فقط، والدعاء إلى تكوين أسرة. الآن في بعض البلاد الغربية تكوين أسرة من الرجل والرجل. انظر إلى ما هم فيه من الحقارة، وانظر إلى ما هم فيه من البهيمية، وانظر إلى ما هم فيه من التخلف، وانظر إلى ما هم فيه كما قال الله بل هم كالأنعام، إنهم كالأنعام بل هم أضل. فإذا دخل الإنسان بعقله في وضع الشرائع والعقائد يأتيك بالأمور العجيبة. إذا شئت تأخذ أمثلة أخرى تجد مثلا أناس عند قبور لا تضر ولا تنفع يبكون ويطوفون ويولولون ويسألون الجاه والصدقة ويسألون البركة والولد وتدمع أعينهم ويعفرون وجوههم بالتراب كأنهم في محراب، كأنهم بين عند بيت الله المعظم، لأن عقولهم دخلت في هذا وتركوا الشرائع الإسلامية وظنوا كما ظن أهل البدع أن هذا طريق يوصل إلى الله، وهو طريق لا يوصل إلى الله، لا يوصل إلى الله، لأن الله كرم الإنسان، وهذه إهانة للإنسان، إهانة للإنسان أن يركع ويسجد ويخاف ويرجو لبشر مثله، هذه إهانة، والله عز وجل أراد تكريم الإنسان. لكن من الذي أهانهم؟ أهانتهم عقولهم، أهانتهم أهواؤهم. فهنا ينبغي أن، ولذلك من فقه ابن عباس وغيره من علماء السلف أنه قالوا ما ذكر الهوى في القرآن إلا وذم، وما مدح العقل في القرآن إلا العقل المتدبر العالم، لقوم يعلمون، لقوم يتذكرون، لقوم يتدبرون. مدح العقل إذا تدبر في كتاب الله وإذا استقام على أمر الله عز وجل. فينبغي ملاحظة هذا المعنى فإنه مهم، ولذلك أجمع علماء السنة على أن العقل محكوم لا حاكم. ما فتنة البشرية الآن لتجعل العقل حاكم؟ طيب ما فائدة إرسال الرسل وإنزال الكتب إذا كان الناس سيجتمعون على الضلالات ويشدعون لأنفسهم ويضعون لهم القوانين؟ فلماذا أرسل الله الرسل ولماذا أنزل سبحانه الكتب؟ أجمع علماء السنة على أن العقل محكوم لا حاكم، يشرد عن النص الشرعي حتى لو زعم المصلحة لنفسه فإنه يضل ولا بد. طيب اقرأ بارك الله فيك. والآخرون خرجوا عن الجادة إلى البنيات وإن كانت مخالفة لطلب الشريعة حرصا على أن يغلب عدوا أو يفيد وليا أو يجر إلى نفسه نفعا. هذا هوى آخر من الأهواء، يطلب الناس به المصالح القريبة وينسون أن ما عندهم ينفد وما عند الله باق، وهو رجوع إلى المسألة الأولى التي ذكرها الشاطبي من أن أناسا يتخذون العلم للدنيا ويقدمون الفاني على الباقي. سيذكر قصة طويلة هنا. كم بقي من الوقت الآن؟ كم؟ 10 دقائق. على يتحال هي قصة طويلة ومهمة، فإذا رأيتم إرجاءها إلى وقت آخر. يريد استدل بها على أن فتنة الدنيا قد تؤدي بالإنسان أن يقول على الله غير الحق، وما أظن أن نستطيع أن ننتهي من قراءتها مع صلاة العشاء. فعلى هذا نترك هذا الموضع إلى الدرس الذي بعد هذا إن شاء الله، وكما نترك السبب الثالث من الخلاف. السبب الثالث من أسباب الخلاف التصميم على اتباع العوائد وإن فسدت أو كانت مخالفة للحق. التصميم على اتباع العوائد وإن فسدت أو كانت مخالفة للحق كما يصنع كثير من الخلق، فلك هذه عادتي وعادة أبائي وأجدادي، فيتبع ما عليه كثير من الناس وإن كان مخالفا لكتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من أهواء مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه وإكلامنا برعايته، إنه على كل شيء قدير وإنما يشاء لطيف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة يا إخوان للدرس، يعني مناسب أن نوقفه عشان فترة الحج إن شاء الله، وبقي لنا معكم إن شاء الله يعني حوالي ربع الكتاب، إن شاء الله نبدأ في بداية محرم بمشيئة الله، أن هذه الفترة الآن للحجاج، هذه فترة الحج، الأسبوع القادم ما في شيء إن شاء الله، نبدأ في محرم بمشيئة الله. أنتم خلاص ناسبكم يوم السبت؟ ناسبكم؟ نعم؟ طيب خلاص أول سبت في محرم إن شاء الله، سجل عندك. سبحانك اللهم وبحمدك.